الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في التمتع. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية رضي الله عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان حديثنا في المجلس الماضي عن الشروط التي ينبغي توفرها في التمتع لكي يحكم بكون الإنسان متمتعا بعمرته إلى الحج، وبقي معنا الشرط الأخير وهو أن يحج من عام. فلا يكون المعتمر متمتعا إذا توفرت في عمرته الشروط إلا إذا حج من نفس العام. والأصل في هذا الشرط قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى وصف المعتمر بكونه متمتعا بعمرته إلى الحج، والأصل في ذلك العام نفسه. ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمروا في أشهر الحج ولم يحجوا لم يهدوا، أي أنهم لا يعتبرون أنفسهم متمتعين. وقد ثبت في الحديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر عمرة الجعرانة أو الجعرانة، وجهان مشهوران، وكانت في ذي القعدة وهي من أشهر الحج، وكانت في شهر ذي القعدة وهو من أشهر الحج، ومع ذلك مضى عليه الصلاة والسلام ولم يحج من عامه ولم يعتبر نفسه متمتعا. فدل على أن العمرة في أشهر الحج وحدها لا تكفي إلا إذا حج من نفس العام. وفي هذه المسألة شذوذ خلاف شاذ لا يؤثر في إجماع العلماء رحمهم الله. وهكذا لو أنه أدى العمرة في هذه السنة ولم يحج وانتظر إلى العام القادم وحج، حتى ولو أدى بعد سنوات فالحكم في هذا سواء، أن العبرة بنفس السنة وأن يحج من نفس العام. هذه الشروط ينبغي أن تتوفر للحكم بكون الحاج معتمرا. وهناك شروط اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فأصح الوجهين عدم اشتراطها، منها شرط النية، فلا يشترط في التمتع أن يؤدي الإنسان العمرة بنية أن يتمتع بها إلى الحج، إذ العبرة بوقوع العمرة في أشهر الحج بغض النظر عن كونه كان ناويا أن يحج ذلك العام أو لم ينوي. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن النية ليست شرطا في التمتع. وبناء على هذا، لو أنك أتيت إلى الميقات في أشهر الحج ونويت العمرة ثم أديت العمرة وانتهيت منها وأنت ليس في نيتك أن تحج ذلك العام، ثم عن لك أن تحج ولم ترجع إلى بلدك ولم تسافر، فأنت متمتع. على الوجه الذي يقول بعدم اشتراط أن يكون ناويا للتمتع، وجمهور العلماء على أنك مفرد وهو الصحيح، لأنك مضيت من الميقات ولم يكن عندك نية للحج، ثم طرأت لك النية من مكة، فحينئذ تكون مفردا لا متمتعا، لأنك تأخذ حكم أهل مكة فتكون من حاضري المسجد الحرام. فإذا أراد الإنسان يتمتع يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمره ولا دم عليه. الشرط الثاني لا يشترط أن تكون عن شخص واحد، بمعنى أن العمرة والحج لا يشترط فيهما أن يكون عن شخص واحد. فلو أن شخصا أحرم بالعمرة عن نفسه في أشهر الحج ثم نوى الحج عن أبيه بعدما انتهى من عمرته، فحينئذ وقعت العمرة عن نفسه والحج عن غيره، أو العكس، نوى العمرة عن أبيه فلما انتهى منها نوى الحج عن نفسه، أو ينوي العمرة والحج عن غيره ويختلف، كأن ينوي العمرة عن أبيه والحج عن أمه. فمن يقول بأنه يشترط أن يتحد الشخص الذي نوى العمرة والحج أن يكون عن شخص واحد، أن يتحد أي في نسك الحج والعمرة سواء عن نفسه أو عن غيره، فإنه لا يراه متمتعا في الصور الماضية. يشترط عندهم أن يكون عن شخص واحد سواء عن نفسه أو عن غيره. ومذهب جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا يشترط أن يكون عن شخص واحد، وهذا هو الذي أميل إليه، أنه لا يشترط أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، لأن العبرة في التمتع بكونه تمتع بالعمرة إلى الحج سواء كان عن نفسه أو عن غيره متحدين أو مختلفين، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والدليل على ذلك عموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فإن الآية عامة شاملة لمن نوى عن نفسه أو عن غيره اتحد أو اختلف. الشرط الثالث الذي اختلف فيه، طبعا بالنسبة للنية لا يشترط النية كما قلنا على الصحيح، ولا يشترط أن تكون عن شخص واحد. الشرط الثالث المختلف فيه، إذا أفسد العمرة ثم حج من عامه فهل هو متمتع أو ليس بمتمتع؟ وبعبارة أخرى، هل يشترط أن تكون العمرة صحيحة؟ قولان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه إذا اعتمر في أشهر الحج وتوفر في عمرته شروط التمتع التي ذكرناها وأفسد عمرته بأن جامع أهله وهو معتمر فيحكم بفساد عمرته، ثم هو متمتع ولو كانت العمرة فاسدة. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة قيل هي المشهورة في المذهب. والقول الثاني أنه يشترط أن تكون العمرة صحيحة، بمعنى أن التمتع لا يكون إلا إذا كانت العمرة صحيحة. وهؤلاء أصحاب هذا القول مشوا على الأصل أن الأصل في الاعتداد بالعبادات أن تكون صحيحة، ولكن الأول نظروا إلى أن الحج والعمرة هاتان العبادتان استثنيتا من الأصل لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهم يقولون إن الحج والعمرة يجب إتمامهما ولو أفسدهما. ولذلك قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، قضوا في من أفسد حجه وعمرته أن يتم الفاسد لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقد بينا هذه المسألة، وأن الأصل عند العلماء رحمهم الله أن الحج والعمرة إذا أفسدا وجب إتمام الفاسد منهما وقضاؤهما، وقد قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقالوا إذا كان هذا هو الأصل فحينئذ استوت العمرة الصحيحة والفاسدة. والدليل الثاني من النظر أن العبرة بحصول التمتع بالعمرة إلى الحج وسقوط السفر الثاني للنسك الثاني بالرجوع إلى الميقات، وحينئذ حصل هذا في هذا الشخص فسواء أن تكون عمرته صحيحة أو فاسدة، خاصة أن الشرع قد اعتد بالعمرة الفاسدة في الظاهر، ولذلك ألزم بإتمامها ويلزمه دم التمتع من هذا الوجه. هذه هي مجمل الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله، خمس منها التي بيناها وثلاث هي معتبرة وثلاث منها الصحيح عدم اعتبارها فيما ظهر لي والله تعالى أعلم بالصواب. الأصل في المتمتع سواء كان قارنا أو متمتعا بالمتعة الخاصة، الأصل فيها أنه يجب عليه الدم، وهذا على ظاهر الآية، آية التمتع، في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، ويلزم كل منهما الهدي بإجماع العلماء رحمهم الله. فإذا لم يجد الهدي ولم يتيسر له فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله، وسيأتي بيان هذه الأحكام وتفصيلها بإذن الله تعالى في موضعها. الأصل في المتمتع سواء كانت المتعة الخاصة أو كان قارنا أنه يجب عليه الدم لظاهر الآية الكريمة، ويستثنى من هذا من كان من حاضر المسجد الحرام، بقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقد بينا خلاف العلماء رحمهم الله في من هم حاضر المسجد الحرام. وعلى كل حال فإنه يجوز لأهل مكة ومن كان من حاضر المسجد الحرام أن يتمتعوا في أصح قولي العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وأنهم إذا تمتعوا سقط عنهم الدم لظاهر الآية الكريمة. وقد بينا هذه المسألة وبينا وجه دلالة الآية الكريمة لمذهب الجمهور رحمة الله على الجميع. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي اشتمل على مشروعية التمتع، وقد بينا أن التمتع مشروع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم رحمهم الله. وهذه الحادثة التي تذاكر فيها هذان الصحابة تذاكر فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والضحاك، مسألة التمتع، وذكر الرجل الذي تمتع بالعمرة إلى الحج عندهما، فقال الضحاك بن قيس الفهري: لا يفعل هذا إلا من جهل أمر الله. لا يفعل هذا، أي لا يفعل التمتع إلا من جهل أمر الله. فقال له سعد رضي الله عنه: بئس ما قلت يا ابن أخي. قوله لا يصنع هذا إلا من جهل أمر الله سببه أن الضحاك اعتبر من التابعين، لأنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين، وكان من المشهورين الرجال المعدودين، وهم من الفرسان المعروفين. فشهد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ينهى عن المتعة، فلما شهد من هذا الخليفة الراشد أنه كان ينهى عن المتعة شنع على من تمتع. ولما قال هذه المقالة: لا يصنع هذا إلا من جهل أمر الله، فهذا على ما ظهر له من سنة الخليفة الراشد، وفهم من نهي عمر أنه للتحريم. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن عبد الله بن عمر كان يرد هذا ويقول إن أباه عمر رضي الله عنه لم يكن يحرم المتعة أو التمتع، وإنما كان له تأويل في الآية كما سنبينه، وقد أشرنا إلى الروايات في المجلس الماضي. فقال: لا يصنع هذا إلا من جهل أمر الله تعالى، فيه دليل على أن الإنسان إذا أخذ بقول أحد من أهل العلم وعمل به فهذا له فيه العذر، ولكن إذا كان هناك من هو أعلم منه فإن له الحق أن يرد عليه وأن يبين له الصواب فيما قال. فقال سعد رضي الله عنه: بئس ما قلت، بئس للذنب، كما أن نعمة للمدح. فقال له بئس ما قلت، فذم القول الذي قال، القول هو إنكار التمتع، فجعله سعد رضي الله عنه مذموما لأنه مخالف لظاهر القرآن وظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول سعد رضي الله عنه بئس ما قلت يا ابن أخي فيه فائدة، هناك جملتان، الجملة الأولى قوله بئس ما قلت، والجملة الثانية التي اشتملت على قوله يا ابن أخي، وهي أخوة الإسلام. هذا يدل على أنه لما ذم القول ولم يذم القائل، قال له بئس ما قلت يا ابن أخي. لا يقول الإنسان للشخص يا ابن أخي إلا وهو في سياق الاعتزاز والمحبة والمودة، كان بالإمكان يقول له بئس ما قلت، لكن قال له يا ابن أخي، أي أخوة الإسلام، يذكره أنه شنع عليه الحكم الذي قاله ولم يقصد أن يهينه أو يذله. وهذا هو الذي يقع بين أهل العلم رحمهم الله، أنهم إذا اختلفوا فالخلاف في المسائل والأحكام لا يفسد للود والمحبة، لا يفسد الود والمحبة، ولا يذهب حق المسلم في صيانة عرضه وعدم المساس به. فقال له بئس ما قلت يا ابن أخي، وقال له يا ابن أخي إشارة إلى المنزلة، لأن سعد أكبر علما وأكبر سنا وأكبر فضلا، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد بين أبويه إلا له. فقال له ارمي فداك أبي وأمي صلوات الله وسلامه، فهو أعلى مقاما وأعلى شأنا وأعلى منزلة وفضلا. فقال له يا ابن أخي، ولم يقل له يا أخي وهو أخوه، ولكن يقول له يا ابن أخي، يذكره بحقه عليه وما ينبغي أن ينتبه له، لأنه ربما لو أن الإنسان قال للآخر بئس ما قلت ربما اشترع عليه، فينبغي على الآخر أن يذكره أنه أحق بهذا الأمر والخوف فيه وبيانه، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالسنة وأعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من الضحاك رحمه الله إلا أن قال إن عمر نهى عنها، لكن عمر نهى عنها، فبين عذره في كونه ينكر على من تنفى، وهو أن عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد قد نهى عنها. فقال سعد رضي الله عنه صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين له سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. هذه العبارة في نسبته لعمر أنه نهى عن التمتع في الحقيقة ليست على ظاهرها، لأنه تقدم معنا في الرواية الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول اتقوا الله في أبي، إنه لم يرد ذلك، أي لم يرد تحريم المتعة، ذاك شيء فهمه الناس من نهي عمر، وإلا فعمر لم يرد تحريم المتعة، وإنما قصد رضي الله عنه عدة أمور، إما أنه قصد أن الناس يأتون بالعمرة في سفر مستقل ويأتون بالحج في سفر مستقل، وهذا أعظم للأجر، ويبينه قوله وقول علي معه رضي الله عن جميع أيها الناس أفردوا الحج عن العمرة فإنه أتم لنسككم وأعظم لأجركم. وإما أن يكون مراده ألا ينقطع الناس عن زيارة البيت، لأنهم إذا جاءوا بالعمرة والحج متمتعين في سفر واحد فحينئذ يؤدي كل إنسان فرض الحج والعمرة ثم يمكث في بلده، فيأتي البيت مرة، وظاهر القرآن أنه يأتي البيت مرتين بقوله أتم الحج والعمرة لله، وإتمامهما أن ينشئ السفر لكل واحد منهم. أو يقصد الرق بأهل مكة بكثرة العمار والزوار للبيت كما بينا. هذا كله يدل على أن عمر رضي الله عنه لم يكن قاصدا لتحريم المتعة والتمتع. وهناك وجه تحتمله الرواية وأصلها في صحيح مسلم أن النبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكني خشيت أن يصبحوا معرقين بهم في الأرائك في الأراق ثم ينطلقوا إلى الحج. هذه الرواية تفيد أن عمر رضي الله عنه إنما كان يثرب على المتعة بالمعنى الخاص ولا يدخل في ذلك القران. وهذا المعنى الذي فرده يكون قريبا من المعنى الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل العمرة في أشهر الحج. وحينئذ تقدم السنة على ما أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ما عناه عبد الله بن عمر: أرأيت لو نهى عمر عن شيء، لو نهى أبي عن شيء كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر عمر يتبع وأم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الشامي: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا حاجة للاعتراض على أمر ثبتت به السنة بنهي عمر رضي الله عنه، لأن نهي عمر له فيه تأويله رضي الله عنه وأرضاه، والسنة باقية محكمة، وقول سعد هنا واضح في الدلالة على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدوا بالأصل ومشوا على الثاني. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن شهاب عن محمد بن عبد الله بن حارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جاهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك بن قيس: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصنعناها معه. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد. حديث ابن عباس الأول الذي صدر به المصنف رحمه الله الباب أثبت فيه أن التمتع سنة محكمة، وأنه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبهدي الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهذا كما ذكرنا هو الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فالتمتع لا إشكال في ثبوت الأدلة في الكتاب والسنة على مشروعيته. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي: وإن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله في الباب: عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة. والتمتع أيضا هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سؤال الشامي له عن التمتع بالعمرة إلى الحج، قال: هي حلال، أي أنها جائزة. وحينئذ التمتع ينبغي أن يكون على هذه السنة أنه مشروع إلى قيام الساعة. قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. قالوا: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد، للأبد. فأثبت عليه الصلاة والسلام أن التمتع باق إلى قيام الساعة، وهو صريح قوله عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج. وبين أن العمرة مع الحج ويجوز فعلها في أشهر الحج سواء حج الإنسان من عامه أو لم يحج، وسواء قرنها مع حجه في القران أو أتى بعمرة فتمتع بها بالتحلل منها ثم حج من عامه. كل هذا دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعترض الشامي وقال إن أباك ينهى عنها، ينهى عن المتعة عن التمتع، والمتعة بالحج والتمتع بالحج في قوله ينهى عنها، أولا كأن الشامي أحرج عبد الله بن عمر وقال له لكن أباك ينهى عنها، أنت تقول هي حلال وأبوك ينهى عنها. في بعض الروايات أن عبد الله بن عمر شنع على هذا القول أن أباه نهى، وقال إن أبي يقول إن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، أي أن الأصل أن تأتي للعمرة بالسفر وللحج بالسفر، فخشي أن الناس يلزم التمتع ويتركوا هذا الأصل، كما قال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمر بالإتمام، والإتمام المراد به حصول الأجر الأكمل والأعظم. وهذا حتى عند الحنفية رحمه الله مع قولهم بتفضيل القران قالوا إنه لو أنشأ سفرا مستقلا للحج وسفرا مستقلا للعمرة فهو أعظم للأجر، أنا ظاهر قول عمر رضي الله عنه وظاهر الأمر بإتمام الحج والعمرة. فقال إن أباك ينهى عنها، لم يكن من عبد الله بن عمر إلا أن رده للأصل. تأمل قوله رحمك الله حينما قال رضي الله عنه وأرضاه أرأيت لو أن أبي نهى عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكل هدوء وبكل تعقل وبكل رزانة دون أن يستثيره الغضب أو تأخذه الحمية، ولو غضب في الحق وبيان الحق لم يعتب عليه، لأن البعض من الصحابة رضي الله عنهم بل حتى السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بالغضب في موضعه وبالهدوء في موضعه. فما كان من عبد الله بن عمر إلا أن ترفق بالرجل. في بعض الأحيان قد يكون الذي يقول هذا القول يفهم منه الإغراض فيكون الرد عليه شديدا، وتارة يفهم منه أنه جاهل فيعلم، والرجل كأنه جاهل فدس عليه الأمر كأنه يقول أتبعك أو أتبع أبوك. فحينئذ ما كان من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلا أن بين له الأصل، فقال له أرأيت لو نهى أبي عن شيء كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بالأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية في الأدب. ذكر عن بعض أهل العلم رحمهم الله أن أباه شرح كتابا من كتب العلم وكثرت أخطاء أبي في هذا الشرح، والابن تتلمذ على أبيه، وكان الابن متمكنا في العلم قويا، فما كان منه إلا أن ألف كتابا آخر في شرح كتاب آخر ذكر فيه المسائل التي أخطأ فيها أبوه دون أن يسمي أباه ودون أن يجرحه، فبين الحق دون أن يمس حرمة أبيه. إذا أمكن للإنسان أن يبين الحق مع رعاية الحرمة فقد فاز فوزا عظيما. لم يقل أبي هذا مخالف للسنة، لم يقل ما علي من أبي، ما قال له أبي هذا اجتهاده هو واجتهاده أو رأيه أبدا، إنما قال هذه المقالة لا يفهم منها أن ابن عمر يقرر أن أباه مخالف للسنة، لا، هو أنكر أن أباه نهى، ثم تنزل مع المتكلم منزلة ليست حقيقية، أنه أمر تنزل معه على حسب فهمه، قال له هب أن أبي نهى عنه، أنت بعقلك أتتبع أمر أبي أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من أدق ما يكون في الحكمة وفي أيضا حسن التعاطي مع الأمور المحرجة. وهكذا ينبغي للموفق المسدد، وهكذا يكون الموفق المسدد، وما توفيقي إلا بالله. ولذلك كل من دعا إلى الله وكل من تكلم في العلم ونصح الناس ووجههم أو أفتى أو درس فإنه أفقر ما يكون إلى توفيق الله عز وجل. وما كان من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلا أن بين للسائل كأن لسانه لسان حاله يقول لا تشوش علي بهذا، فإنك لو نظرت إلى الأصل لكفاك أن تسألني عن أبي أو كونه مخالفا أو موافقا للسنة، إذ الأصل أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رضي الله عنه أرأيت لو أن أبي نهى عن شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قلنا من باب التنزيل. وأيضا يرد فيه السؤال هل الصحابي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، الأصل أن الصحابة متبعون، ولذلك كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدته ورخائه وفدوه بأنفسهم وأرواحهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وما أوتي نبي صحبا أفضل مما أوتيه عليه الصلاة والسلام في أصحابه، كما قرر أهل العلم أن الله اختار النبي عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء ففضله، واختار أصحابه فأصحابه أفضل صحب لنبي، وهم أفضل من الحواريين لعيسى عليه السلام. إذن هؤلاء الصحابة هم أبعد من مخالفة السنة، ولكن هناك أسباب قد يخالف فيها الصحابي، أسباب تدعو إلى أن يقع الخلاف من الصحابة رضوان الله عليهم بالسنة. منها أن لا يبلغ الصحابي الحديث فيجتهد في الأمر ثم يقع اجتهاده مخالفا لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث قد تخفى على الصحابة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع علو شأنه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غاب في مزرعته أناب رجلا يسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه للعلم بالسنة، لما خفي عليه أمر الطاعون حينما قدم على الشام وقال أحرج بالله من كان عنده علم بهذا أو سنة في هذا أن يبين، فقام له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها. فمضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذه السنة، فهو لم يكن يعلم بهذه السنة رضي الله عنه وأرضاه، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يلتمسون السنن من بعضهم. فإذا قد يقول الصحابي بشيء يكون خلاف السنة لأنه لم تثبت لم يأته الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يخالف السنة لأنه يفهمها باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه على وجه، ويكون هذا الفهم مرجوحا لأصل يعتمده رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كما قال العلماء للصحابي عذره، للصحابي عذره في المخالفة، ولا عذر لمن استبانت له السنة أن يترك السنة لقول أحد كائن من كان. فالأصل أننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى، ومن اتبعه عليه الصلاة والسلام فقد أفلح وأنجح. فقد يخالف الصحابي لعذر، فبين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الأصل متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ولو كان المخالف من الخلفاء الراشدين. وهذه فائدة، أنه إذا تعارض قول الصحابي ولو كان من الخلفاء الراشدين مع المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر الدلالة الواضح البين، فلا إشكال في تقديم السنة على ذلك والاعتبار للصحابي بأنه اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة، والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام 3 أيام في الحج أن يصوم 10 ويكون آخرها يوم عرفة. فإن لم يكن للصيام صيام 3 أيام سيأتي تفصيله إن شاء الله في مسائل الهدي. هذا الاستحباب من أهل العلم من يقول يصوم 6 و7 و8 ولا يصوم 9 لأجل أن يشهد عرفة مفطرا كما شهدها عليه الصلاة والسلام مفطرا. وهذا القول الحقيقة من القوة في مكانه، من الأفضل أن لا يستمر صومه إلى يوم عرفة، لأنه صيام واجب وليس كالرغائب والنوافل. وفي هذا إذا نظر إلى السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة دل على أن مقصود الشرع في عشية عرفة التفرغ للدعاء، فإذا كان صائما شغل بفطره عن الدعاء. ولذلك لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم وهو واقف بعرفة أو مفطر كما تقدم معنا، أرسلت له أم المؤمنين رضي الله عنها قدحا من لبن فشربه عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة على ناقته القصواء رضي الله عنها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. إذن فالأفضل أنه يصوم السادس والسابع والثامن، بمعنى أنه يحرم بالحج حتى تقع الثلاثة الأيام في السادس والسابع والثامن. وأما إذا صام السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة فلا بأس ولا حرج، ولكن فقط الإشكال في قوله يستحب، لأنه قد يفهم من أنه يستحب له وهو في حجه أن يشهد عرفة صائما، والسنة تدل على أنه لا يصوم يوم عرفة. وقد بينا أن بعض الصحابة كان يميل إلى صوم يوم عرفة وهو صائم، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما رواه الإمام مالك في موطئه رحمه الله أنها كانت تصوم يوم عرفة حتى إذا بيضت الأرض بينها وبين الحاج دعت في فطرها فأفطرت رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الأفضل لمن شهد عرفة أن يكون مفطرا. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لمسائل الهدي ومن لم يجد في لزوم الصوم له. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق، في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه ابن عمر وعائشة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا مذهب الجمهور، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبيناها في كتاب الصوم. وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق، وهو قول أهل الكوفة. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. هنا فائدة أنه فصل بين أهل الحديث والشافعي وأحمد، وهذا هو الصحيح أن أهل الحديث كمذهب مستقل أمر بن إسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلام ونحن من أئمة الحديث، لكن إذا نظر إلى الأصل فعندهم أهل الحديث وأهل الرأي، المراد بأهل الحديث الإمام مالك والشافعي وأحمد، وأهل الرأي الإمام أبو حنيفة. وليس هذا كما يفهم بعض المتأخرين أنه انتقاص للحنفية أبدا، وقول أن أهل الرأي المراد من كثر عندهم الرأي والاجتهاد، والذين كثر عندهم الرأي والاجتهاد إذا كان الرأي مبني على أصول شرعية ومبني على الأدلة الشرعية فهو رأي محمود، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فهذا الرأي والاجتهاد المبني على أصول شرعية، لكن الرأي الذي يصادم النصوص ويعبث بالنصوص ويرد النصوص هو الرأي المذموم. أما وصفهم لأئمة العلم بأنهم أهل الرأي أي الذين كثر عندهم الرأي والاجتهاد، والرأي والاجتهاد المحمود شرعا لا يذم صاحبه، بل هو منزلا منزلة الفهم الذي أثنى الله على أهله فقال تعالى: ففهمناها سليمان، وهو أصل الفقه كما قال الإمام الشافعي: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، لأنه قعد القواعد وأصل الأصول رحمه الله ورحمته الواسعة، وجزاهم جميعا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التلبية. فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من المعروف أن الحسنة تتبع أختها، والحج دليل قبوله الاستمرار في الطاعة بعدها، هل نحكم ببطلان الحج من يؤخر الحج فيه أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من دلائل القبول كما ذكر أهل العلم رحمهم الله أن يعود الحاج بعد حجه ويكون حاله أفضل من حاله قبل الحج، لأن الله تعالى يقول أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فالحسنة تدعو إلى أختها. وليس معنى هذا أن من رجع وساءت أحواله أن حجه فاسد، لم يقل أحد من أهل العلم بهذا، إنما هي دلائل ظاهرة، والصلاح والفساد قد يأتي بأسباب وقد يأتي بعوارض، لكنه ليس هو الدليل القاطع على القبول أو عدم القبول. فقد يرجع الإنسان من حجه ويبتلى بمظلمة يدعو عليه المظلوم فتستجاب دعوة المظلوم فيسوء حاله، وهذا أمر لا علاقة له بالحج. وقد يكون من أصلح الناس في حجه ويرجع بقلب صالح ثم يريد الله عز وجل له هذه المظلمة وتقع من شخص ويبتلى بها، فهذا لا يدل يعني ليس بمقياس معين. إن صلح حال الإنسان فالحمد لله، وإن لم يصلح فقد فتح الله أبواب رحمته، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا يستطيع أحد أن يجزم بأن فلان قبل حجه أو لم يقبل، هذه دلائل ظنية ليست قطعية. إذا رجع الإنسان فوجد حاله على خير واستقامة حمد الله وأحب الله وسأل الله الثبات وسأل الله المزيد، وإن ساءت أحواله فليرجع إلى نفسه وليتب إلى ربه. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة، يستفتح عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة بقوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، واستفتح صلاته ووقوفه بين يدي ربه فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قد تكون هناك ذنوب قبل الحج فيها مظالم للناس، وهذه المظالم لا توبة منها إلا بربها إلى أهلها، وهذا أمر ليس بقطعي في الدلالة على، بمعنى أنه لا يحكم بفساد الحج. أجمع العلماء على أن من أدى الحج تاما بأركانه وواجباته وشرائطه أنه لا يلزم بإعادة الحج، إلا إذا نذر حجا ووجب عليه بالنذر هذا شيء آخر، أما الأصل أنه قد برئت ذمته وسقط عنه التكليف بلزوم الحج، هذا بلا إشكال فيه. قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى كفته. المسألة الأولى مسألة الصحة، صحة العبادة، والمسألة الثانية مسألة قبول العبادة. فرق بين المسألتين حتى يزول الإشكال. الصحة تسبق القبول، أول شيء صح العمل وبعد صحته يكون القبول، فكل عمل مقبول صحيح وليس كل عمل صحيح مقبول. المسألة الأولى مسألة الصحة، صحة العبادة، والمسألة الثانية مسألة قبول العبادة. فرق بين المسألتين حتى يزول الإشكال. الصحة تسبق القبول، أي شيء صح العمل وبعد صحته يكون القبول، فكل عمل مقبول صحيح وليس كل عمل صحيح مقبول، هذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله. الصحة جعلت الشريعة لها أسس، إذا وجدت وتمت حكم بها، لها علامات وأمارات، وهذا ما يسمى العلماء بشرائط الصحة. الشرط أصله العلامة، إذا قال شرائط الصحة علامة الصحة، إذا توفرت الأركان والواجبات والشرائط فلا إشكال في صحة العبادة واعتباره. فمن أدى حجه تاما كاملا بواجباته وأركانه وشرائطه وصحته فقد أدى ما عليه وبرئت ذمته. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن المعلوم أن الذين قضوا تفثهم ووفوا نذورهم وطافوا بالبيت العتيق فيهم المقبول وفيهم غير المقبول. إذن عدم القبول لا يستلزم عدم الصحة. ولو أن شخصا مثلا في الصلاة، حتى تكون الصورة أوضح، لو أن شخصا توضأ واستقبل القبلة وتوضع وتطهر من الوسواس في ثوبه وبدنه ومكانه وتطهر من الحدث وتطهر من الحدث الأصغر والأكبر ثم استقبل القبلة كما أمره الله ثم كبر وأدى الصلاة بأركانها وشرائطها تامة وسلم وكان في ذلك اليوم عاقا لوالديه فحرمه الله القبول بعقوبته لوالديه أغضب أمه أو أغضب أباه فحرم القبول في ذلك اليوم صحت صلاته ولا يلزم الإعادة بالإجماع ولكن العبرة بالقبول القبول هو ثمرة الأمل وعلى هذا فهناك فرق بين القبول وبين الصحة كون الحج مقبول لا كون الحج غير مقبول لا يستلزم المطالبة بإعادة الحج وعليه فإن القبول مرتبة فضل وليست مرتبة فرض يدور عليها اعتبار الأمن وصحته وعدمه والله تعالى أسابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل إذا ذهبت للحج مع أصدقائي وكان الأمير في هذا الحج يقول تجلدوا ولا نأكل إلا عند الوصول إلى منى ونحن الضياع فهل له طاعة أو نأكل ونخالف أمره أسابكم الله الله يعين إلا البطون كيف يحجونهم ضياع الأمير تلزم طاعته الأمير في الحج والسفر تلزم طاعته لكن بالمعروف بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف على هذا الأمير أن يتق الله وأنه يحمل الركب ما لا يطيقه إذا سافر وتبيت بالإمارة على من مأكل تتق الله فيه لأنك ستسأل أمام الله عنه إمارة شرعية هذه والإمارة الخاصة ستسير به المسير الضعيف كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في السفر مشى في آخر القوم صلوات الله وسلامه ليتفقدهم صلوات الله وسلامه وإذا وجد منهم الحاجة للنوم أوقف عليه الصلاة والسلام الجيش وأوقف المسير ثم نام ونام وإذا رآهم عطشا أوردهم المورد فشربوا ونهلوا فكان صلى الله عليه وسلم أرحم بهم من الوالد بولده صلوات الله وسلامه الشخص الذي يبتلى بهذا الأمر عليه أن يتق الله في من معه قال الأشقر كانت وصية علي رضي الله عنه الأشقر حينما بعثه على مصر قال له صل بهم صلاة أضعفهم يصلوا الهدي منها قالوا صل بهم صلاة أضعفهم فمن تولى أمر عليه أن ينظر أضعف القوم ويراعي حاله لكن هذا له ضوابط يعني مثلا لو أن شخصا يعلم الناس ويجد من هو ضعيف الفهم ليس معنى أنه ينزل إلى مستوى ضعيف الفهم بمعنى أنه يمنع غيره إنما يأخذ بالقصد فإذا نظر لما يقول يعني مثلا تجلدوا قد يكون يعني فعلا يجد من الأفضل أن لا يأكل الآن أنتم ستذهبون إلى منى ونظر أنهم إذا أكلوا ستفوت عليهم صلاة الظهر فقال لهم تجلدوا حتى نصل ونصيب السنة هذا شيء طيب لكن إذا قال تجلدوا وهو يبالغ في يعني إحراجهم هذا شيء ما هو طيب وقد إذا وصل للمشقة فقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فالله يشفق عليه حذر يحذر الإنسان أي شيء يتصل بالشر إذا تقلدت فيه أمانة ومسؤولية فأشفق على نفسك وراعي الأصول الشرعية ولاية الشرع مثل الإمامة مثل الخطابة مثل التدريس مثل الفتوى ومثل الولاية في السفر هذه ولاية شرعية مقصود بها ضبط الرفقة وأمر بأمر طاعة الله عز وجل ونهي عن معصية الله وعلى كل حال هنا وصية الأمير هذا أن يتق الله عز وجل في من معه لئلا يحمل المانع يطيقه وعلى المأمورين أن ينظروا إذا كان من مصلحة أن يفعلوا ما يقول لهم الأمير نعم أما المبالغة في التجلد هذا ما هو تجلد هذا ضيق وحرج يعني إذا وصل أنهم جياع يقول لهم تجلدوا هذا مشكلة وإذا كانوا عطشا يقول لهم تجلدوا هذه مشكلة يعني عليهم يتق الله عز وجل وأن يزن الأمر بميزانه إذا كان فعلا فيه الخير الأكثر والأعظم فإنه يدعوهم إلى القصد وإلى مجاهدة النفس وإلا سلك بهم سبيل اليسر الذي قال عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه كان بعض الأخيار يقرأ قصص السلف والصبر والتحمل، فيجد مثلا بعضهم يقول المقالة لأخيه من أجل أن يشحن همته، فيقول مثلا لا أكلمك اليوم لأنه يعني رأى منه يعني إسرافا في المباح. بعض الطلاب جاء أن يستكي يقول والله كنت جيعان مرة ودخلت الغرفة في السكن ومعي أحد الأخوة ما شاء الله مستودع بالغداء فجعلت آكل، فرآني سريعا فقال والله لا أكلمك اليوم. هذه يعني صعبة جدا، لا بد من النظر إلى الزمان وإلى الحال، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يروض غيره على الخير متى ما رأى أنه يستطيع ذلك ويقوى عليه الله تعالى. أفادكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل حجزت قبل عامين مع حملة وكانت قد تأهدت لتوفير الزاد والراحلة مقابل مبلغ من المال، وعندما حجزنا معهم وجدنا الأمر مختلفا تماما، حيث أننا تنقلنا من المشاعر أو في مشاعر من منى إلى عرفات ثم إلى مزدلفة على نفقتنا الخاصة، وكانت الخدمة سيئة جدا على عكس ما تم الاتفاق عليه، وكان لهم عندي مبلغ من المال ما يقارب 10% من القيمة المتفق عليها، فقلت لصاحب الحملة لن أعطيك ما تبقى نظير ما حصل من تقصير، فما الحكم في ذلك أفادكم الله؟ أولا من فقه الفتوى أن هذه خصومة لك فيها طرف ثاني لا يقضى فيها حتى يسمح من الطرف الثاني أن يصفر فيها، من فقه الفتوى أنه يعني المفتي له جانب والقاضي له جانب، هذه مسألة فتوى في القضاء، لكن الذي يتعلق بالمفتي أن الأصل الشرعي إذا اتفقت مع غيرك على عقد إجارة أن يذهب بك إلى مكان واشترطت أن يذهب بك شروط بطريقة معينة وهذه الطريقة وقع الاتفاق فيها بين الطرفين فهو ملزم شرعا بأن ينقلك بهذه الطريقة التي تم التعاقد عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوصوا بالعقود، والإجارة عقد من العقود. طيب لو قلت له أريدك أن تذهب بي إلى الحج ب700 ريال أو قال أخذك إلى الحج ب700 ريال، إذا وضعت شروطا معينة فمقاطع الحقوق كما يقول عمر عند الشروط نلزمه بالشروط ونفصل بينكما على حسب هذه الشروط. مثلا اشترط سيارة مكيفة واشترط التنقل من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة إلى بقية المنازل، فلو جاءه بسيارة غير مكيفة نقول هذا عيب ومن حقه أن يمتنع من الركوب لأنه عيب. صحيح أن التكييف هناك شيء عند العلماء أصول شيء يؤثر في ذات العقد، مثل أن يأتي سيارة ما تمشي هذا يمنع العقد يمنع المنفعة التي من أجلها العقد، لكن ما يأتي سيارة تمشي غير مكيفة هذا كمان. فالخلل إذا كان في الذات الذي يمنع مثل السيارة ما تمشي تسير بنا ساعة وساعتين يقفف هذا النوع من العقد طبعا يوجب الفساد إذا كان يمنع من الوصول، لكن إذا كان كماليا لا يستحق إلا بالشرطة. فلو أنه لم يشترط وجاء وجد الحملات الأخرى فيها سيارات مكيفة وحملة ما فيها سيارة مكيفة نقول أنت الذي قصرت، كان المفروض أن تشترط إذا كان هناك من يحج مكيف وغير مكيف، هذا يسمونه الكمال اشتراط الكمال والأصل. فإذا كان الخلل في الأصل شيء وإذا كان الخلل في الكمالات شيء آخر، فالبعض يأتي ويسأل الشيخ ويقول له إنه لم يحج بنا مثلا بالطريقة المعتبرة وأخل وكذا، هذا الإخلال بالشروط، من يسبقني أخل إلا إذا كانت هناك شروط. فإذا كفتوى إذا اشترطت عليه شيء ولم ينفذ فحينئذ يستحق الأجرة بالناقص. لو جاءت سيارة غير مكيفة وأخذ منك أجرتها 700 والذي يحج بسيارة غير مكيفة 500 فإنه يستحق 500 ولا يستحق 200 الزائد، هذا أصل. طيب بالنسبة لصاحب الحملة أنت تقول بقي له باقي يفصل بينكما بالشروط التي اشترطها، إذا كانت الشروط التي اشترطها لم يوفوا بها كلها وامتنعت من الحج كليا هذا شيء، وإذا حججت معه وأخل بشيء ووفى بشيء هذا شيء آخر. يستحق بقدر ما وصل، والناقص أنتم بالخيار في بين أمرين، إما أن يقطع بالحكم فينظر إلى أجرة مثله ويعطى، وإما أن يصلح بمعنى يتنازل أحد الطرفين للآخر ويصلح بينهما. أما أن يأتي شخص ويقول والله اتفقت مع بناء ولا سباك ولا كهرباء ولا حملة ولن يخلوا ولا أخلوا ولن يلتزموا ولو عندي نصف المبلغ ما أعطيتهم، هذا ليس كافيا في الفتوى. ولذلك تجد بعض العلماء يقول إذا كان الأمر كما ذكر، مع أن هذا الزمان لا يفهمون مسألة إذا كان الأمر كما ذكر، يذهب ويقول الشيخ محمد يقول لك يا صاحب الحمة أنت ظالم، أعطني نصف الأجرة، ما في كما ذكر. المهم يقول له يأخذ فقط ما يعنيه. ولذلك ينبغي الاحتياط لحقوق الناس. أخي في الله، العقد الذي بينك وبين هذا المتعاهد ينظر فيه. امتناعك من الركوب معه في بعض الأحيان قد لا تعذر فيه، فإذا لم تعذر فيه هنا مشكلة. يعني مثلا لو قال أنا ركبت من منى إلى عرفات ببقية المناسك سيارة استأجرتها من حسابي، فأنا سآخذ من الباقي وأسدد قبل ما استأجرت، هذا لا يكتبه هكذا إطلاقا. نقول هل صاحب الحملة جاء بالسيارة؟ قال نعم جاء بالسيارة لكنها ما عجبتني مثلا، أو قال جاء بسيارة تأخرت نصف ساعة. نعم أنت إذا يسمع الطرف الثاني سيذكر لك ما الذي حصل، فيقول الباص مثلا جاء أنا بعد نصف ساعة وأنا يعني ذهبت أريد أن ألحق مثلا الوقوف بعرفة. نقول تلحق الوقوف بعرفة، هل هو لحوق إجزاء ولا لحوق كمان؟ قال والله على أساس إني أجي بدري وأتوضأ وكذا، هذا تأخر عني نصف ساعة. جئنا فوجدنا صاحب الحملة قد استأجر الباص، وأنه قد جرت العادة في من هذه الباصات أنها تتأخر، وأن هذا التأخر لا يؤثر فيه، إذن انتقاله إلى باص آخر لا يسقط صاحب الحق، ويلزم بدفع الإجرة، لأن المتعهد قد جاءه بالباص، وأي تعهد بإجارة جاء فيه الأجير بما يلزمه في الأصل يستحق به الأجرة كاملة إذا امتنع الطرف الثاني. ولذلك اتفق العلماء لو أنه استأجر أجيرا على عمل وامتنع، وكان مؤقتا بزمان وامتنع خلال الزمان مثل الطبيب، وقال يريد الساعة واحدة وجاء الساعة واحدة وجلس ينتظره هو لم يأتي، استحق الأجرة كاملة لأنه أدى ما عليه. إذا ما نستطيع من مثل هذه المسائل نقول الحق معك أو معه. الكلمة الثانية في هؤلاء الذين يتعهدون بنقل الحجاج، عليهم أن يعلموا أولا أن حقوق الناس أمرها عظيم، وأنه إذا كانت الإجارة فيها مسؤولية فإنها إلى بيت الله الحرام مسؤوليتها أعظم، ومع بيوت الله مسؤوليتها أشد وبلاؤها أعظم أيضا لأنها في عبادة. ولا يأمن هؤلاء أعوذ بالله أن تدركهم دعاوى السوء، وخاصة من أناس في عبادتهم مع ما يترتب على الإخلال والأذية من تشويه الشكر العابد في عبادته والحاج في حجه والمعتمر في عمره، فلا هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. والمبالغة في الوصف من أن حملتهم ستكون راقية وتكون فاضلة، الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم. والمبالغة في وصف الدعايات أيا كانت الدعايات الإعلامية أمره عظيم، ولا يجوز للإنسان أن يمدح نفسه، أمره عظيم ليثق كل من يمدح سلعته المدح الزائد ويطريها الإطراء الزائد أن الله سينزع له البركة، سينزع منها البركة شاء أو أبى، لأن أي قول في البيع لا يأتي على مراد الله وعلى شرع الله فإنه يؤذن بمحك البركة. ثم على هؤلاء أن يعلم أن المبالغة في المدح ستحملهم مسؤولية الالتزام بما يقولون والالتزام بما يذكرون، فإذا قالوا حملتنا أفضل الحملات فإنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل ويسألهم عن هذه التزكية لأنفسهم. طيار كان بعض الأخيار يبيع الطيب، إذا جاء وكان طيبه من أفضل ما يكون، وكان من أعرف الناس بالعود، فإذا جاء الشخص يقول له أريد أفضل العود، يقول له أفضل العود ما هو عندي، عندي عود طيب، تريد أن تأخذه وتأخذه وإلا فنى، يخاف أن يقول له أن العود الذي عنده أفضل، لأنه إذا قال أفضل فحينئذ سيتحمل المسؤولية، وينبغي عليه أن يكون عالما بالعود كله الذي في السوق، وأن عوده أفضل العود. هذه تزكية. والله تعالى يقول وما شهدنا إلا بما علمنا. فالذي نراه في كثير من الأحيان في الحملات وفي الدعايات التجارية المبالغة في الوصف، والمبالغة في الوصف فيها أذية للآخرين، ولذلك كانت أسواق المسلمين لا تقوم على الدعاية، أسواق المسلمين كانت تقوم على الصدق والأمانة والأمن، وكان لا ينبغي إلا التاجر الصادق الأمين، ولا ينبغي إلا الأجير الصادق الأمين. ولما أصلح البعض يجاري بعض التجار فيبالغ في الحملة في الوصف، الذي يحدث هذه المشاكل أن البعض لما يقرأ عن الحملة الفلانية أنها موصوفة بصفات كبيرة ينجر إليها، وهذا يورث أن يدقق في الأوصاف التي سمعها عنها، وحين تحدث المشاكل على أصحاب الحملات أن يتقوا الله في أنفسهم، أن يتقوا الله في حجاج بيت الله الحرام، وأن لا يقولوا إلا القصد والعدل، وأن ينصف الناس من أنفسهم، وأن يعلموا أن لهم الأجر العظيم من الله في المعونة على الخير والبر، وأن مثلهم حري به أن يعين حجاج بيت الله عز وجل على التفرغ للعبادة والطاعة، وأن يحتسبوا الأجر في ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنبوا الحرص على الدنيا والمبالغة فيها. ولذلك أوصينا ونفسي بتقوى الله عز وجل بالحذر من هذه الأمور التي يشتكي منها الناس فعواقبها وخيمة. هل يرضى الإنسان أن يخدع؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يأتي بسيارة مستعملة ويتفق على الجدافات كما وردنا في أسئلة الناس وشكاويهم، يأتي بباصات مثلا قديمة أو مستهلكة، ثم إذا وقفت أو تعقلت تقول والله هذا ليس بيدي، بالله لو وقفت بيني وبين الله، لو أردت أن تستأجر باصا لأهلك وعرضك وبناتك وزوجتك وأمك، وأنت عندك أعراض المسلمين وبناتهم وأمهاتهم وإخوانهم، هل ترضى أن ينزلوا أمام الناس تستأجر لهم السيارات إن كنت تخدع الناس؟ إن الله لا يخدع، وإن ضيعت حقوق الناس إن الله عز وجل في المصاب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الصحيح أن عقول الناس يوم القيامة تطيش من هول ما يرون يوم القيامة أن الأعمال بأمثال الذر كتبت، إن كان الذر كتبت. أنا هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم، بالغ البعض حتى وللأسف أقول هذه صريحة أن البعض أصبح يسوق لحملتي بالمشايخ، معنى الشيخ فلان وعلان، وينبغي حتى على المشايخ أن لا يجعلوا لبضاعة الدنيا سوق الآخرة طريقا لبضاعة الدنيا، يعني من يحذر أن يتقوا الله عز وجل. وهذا في مفسدة عظيمة أن نعين من يريد الدنيا على خديعة الناس وأكل أمان الناس بالباطل. فأوصي أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، أن يتقوا الله في أعراض المسلمين، وأن يتقوا الله في كبار السن وضعفة المسلمين، وأن يتقوا الله عز وجل في الأموال التي أخذوها حتى يبارك الله لهم فيما أخذوا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل لي قريب بعد أن دفع عنه تأشيرة الحج من مصر بسبب مرضه الشديد أحب أن يرجع ويأخذ نقوده، فاتصلت عليهم وطلبت منهم أن يحج ولعله تكون له حسنة خاتمة، وكان عنده مرض السرطان وجاء ليحج واشتد مرضه ووقف بعرفة بسيارة إسعاف ساعتين فقط، ثم طاف وسعى، ثم رجع إلى المستشفى، ثم رجع إلى مصر، ثم مات هناك بعد الحج بأسبوعين، فماذا عليه وماذا علي؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه والله، أما بعد فنسأل الله أن يرحمه ويرحم أموات المسلمين. أخي في الله، ما دعوته إلي هو خير وبر، أسأل الله أن يكتب لك أجره وثوابه، دعيته إلى الطاعة وحببته فيها، فإن شاء الله أن هذا من الخير العظيم أن الإنسان قبل موته يعمل العمل الصالح. وأما وقوفه بسيارة الإسعاف فهو صحيح، إذا وقف إذا مر حتى بعرفة، ومن مر بعرفة مرورا ولم يقف في الوقت المعتبر للوقوف فقد حط له ركن. وإذا كانت ساعتين يفصل فيها، إذا كان الوقوف بعد زوال الشمس يعني بعد منتصف النهار من يوم عرفة إلى مغيب الشمس، فهذا الوقت من بعد الزوال يجب على من وقف بعد الزوال أن لا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس. وإذا كانت ساعتان من الكورتان وقفهما قبل الغروب بحيث انتهت الساعة فغابت الشمس وخرج فلا إشكال، وقوفه صحيح ولا شيء عليه. إن كانت الساعتين بعد الزوال من ترى قبل الغروب فأصح قوله العلماء فالمذهب الجمهور أن حجه صحيح وأجزأه يعني الركن بصدر، ولكن يجب عليه دم لأن الوقوف بالنهار يشترط فيه مغيب الشمس، يعتبر فيه مغيب الشمس وجوبا. فناخذ من السنة بقوله وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار بالركنية، أن الركن يتحقق بالوقوف أي ساعة من ليل أو نهار. وأما إلزامنا بالوقوف إلى المغيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم به الصحابة ولم يدفع إلا بعد الغروب وقال خذوا عني مناسككم، فصار واجبا من الواجبات المعتبرة للوقوف، وعليه دم إن أخل به. فإذا مضى وطاف وسعى فهذا السعي هذا الطواف ليس بطواف الركن، لأنه حسب ما ورد في السؤال أعد قوله وقف الإسعاف ساعتين ثم طاف وسعى، نعم، ثم رجع إلى المستشفى، نعم، ثم رجع إلى مصر ثم مات هنا. في قول الطاف وسعى فيه تفصيل، الحج الركن فيه طواف الركن هو طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة يبدأ وقته في منتصف ليلة العيد وهي ليلة النحر بعد نصف الليل، ولا يجب قبل ذلك، بمعنى أنه لو مات قبل ليلة العيد فلا إشكال، ما يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل الذي وقفته باتت وهو واقف يوم عرفة ومات لم يمرهم بإتمام الحج عنه ولا بالقضاء. لكن إذا كان هذا الشخص قد بقي وعاش فمعنى أدرك وقت الوجود واللزوم، لزوم الركن وهو طواف الركن طواف الإفاضة، لكنه عجز عنه المرض ينتظر إلى برئه، فإذا توفي قبل برئه كان كمن لم يستطع أن يطوف توفي قبل أن يطوف، هذا بلا إشكال. يبقى فقط مسألة المبيت والرمي، هذه كلها واجبات كان المنبغي عليه أن يمضي إلى المزدلفة وإلى منى وبيت ليالي التشريق وورد الجمرات أي يوكل إلى عجل، فلما لم يقم به أصالة ولا وكالة ولم يوكل أحدا فحينئذ يلزمه الدم عن هذه الواجبات. أما الحج فهو صحيح، حجه صحيح وسعيه معتبر، أن سعي الحج صح قبل رمي جمرة العقبة فيما بين الوقوف وبين الطواف الإفاضة هو صحيح المعتبر وعليه حجه الصحيح، ويلزمه ويلزم إخراج من ماله لزمان الواجبات التي أخل بها وهي المبيت بمزدلفة ورمي الجمار، الجمار والمبيت بمنى كل ليلة منسكة ومشعر على أصح قول العلماء، وكل رمي يوم مستقل يعتبر منسكا ومشعرا ويجب بضمانه الدم على أصح قول العلماء رحمهم الله، وهو مثاب على هذا الخير. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرحمه ويرحم أموات المسلمين. وأما أنت فلا شوى عليك، أنت أمرت بخير ودللت على خير وثبت لك الأجر إن شاء الله بالدلالة عليه. والله تعالى أكرمكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا طالب في الجامعة ومطالب بكتب أدرسها وأحضر هذا الدرس المبارك وأحضر كذلك درسا في الفقه في مكان آخر، ولكن كثرت علي الدروس فما أدري أيها أفضل وأحسن. أنا يمكن أجبكم الله وأعطائي طريقة أحسن فيها على الخير في جميع المواد المذكورة أثابكم الله. نسأل الله لنا ولكم المسلمين التوفيق. أخي في الله، هذا فيه تفصيل، إما أن تكون الدروس في علوم مختلفة فحينئذ أوصيك أن تنظر أهم العلوم وتبدأ بها. ومن أهل العلم من يقول ينظر إذا اختلفت عند طالب العلم العلوم من الفنون، ينظر إلى الفن الذي فيه من يتقنه. ونظر لو عندك علم الحديث وعلم الفقه ووجدت في الحديث عالما متمكن والفقه فقيه لكنه ليس بالتمكن المنبغي في الفقه فتقدم الحديث، أو العكس وجدت في الفقه من يتقنه ويتبحر به ويشهد له بالتدرج ووجدت في الحديث من هو دون ذلك، مع أن الحديث هو الأساس الفقه، فحينئذ تقدم الفقه. لماذا؟ قالوا لأن الضبط والإتقان معتبر. إذن إذا تعددت الفنون الذي تطلبها والشفاة جاءت من تعدد الفنون، تنظر إلى العلم أو الفن الذي يعلمه أو الشيخ الذي تقرأ عليه متمكنا به إدراكا لهذه الفضيلة بطلب العلم على أهله. ثانيا، إذا كان هذا التشتت في علم واحد، مثلا الفقه يحضر عند فلان وفلان وفلان، والحديث مصطلح الحديث يحضر عند فلان وفلان وفلان، هذا خطأ. من الخطأ بمكان أن يطلب الفقه على أكثر من شيخ، لأن الفقه لا يطلب إلا على شيخ واحد. والسبب في هذا أن الفقه متقيد بالاجتهاد، بمعنى أنه يحتاج إلى النظر في الأدلة، وحينئذ أصول هذا غير أصول هذا. فلنفرض مثلا جاء وقرأ على شيخ من كتاب الطهارة، وهذا الشيخ يرجح مفهوم المخالفة في الأدب، أو مثلا مفهوم اللقب أنه حجة، فجاء في قول عليه الصلاة والسلام تربصها لنا طهورة، هذا مفهوم لقب، وصحح أن التيمم لا يجزي إلا بالتراب فقط. قد يأتي بنفس المفهوم عند الشيخ الآخر الذي لا يرى في صلاته ويرد حكما بناء على أنه لا يرى المفهوم، فيصبح أخذ بالفقه بأصلين متناقضين. هذا السبب أنهم يقولون الحنفية لهم أصول، المالكية لهم أصول، الشافعية لهم أصول، الحنابلة لهم أصول، حتى يسير على شيء يدين الله به دون أن يتضارب أو يتناقض. الرجال تجد عند المتأخرين والمعاصرين من التناقض ما لا تجده عند الأولين. لماذا؟ لأنهم مشوا في الفقه على أصول قعدوها بأدلتها الشرعية وطبقوها على العبادات والمعاملات ولم يتناقضوا. الرجال تجد عن الإمام أحمد قولا غريبا في الهبة هو مبني على أصل قرره بالزكاة، وتجد أصول أهل العلم واحدة. أما أن يأتي الشخص اليوم يفتي الناس بدليل من المفهوم ثم غدا يفتيهم بدليل لا يراعي المفهوم، هذا ما يعرف في فقه السلف وعلمهم رحمهم الله. فإذا إذا كان الفقه على أكثر من شيخ ستتلذذ وتتناقل عندك، وهكذا الأحاديث. إذا كنت تأخذ شرح الحديث لشيخ يأخذ بظواهر الأحاديث ولا ينظر إلى معانيها ولا يحسن النظر في معانيها، تمسك الجماهير رحمهم الله الظاهرية، ظاهر النص قول معتبر ولا هو أصل، من ترجح عنده بالظاهر فليأخذ بالظاهر في العبادات والمعاملات. لكن أن يأتي إلى شيخ يقعد له الظاهر في العبادات ثم يأتي إلى شيخ آخر يقعد له الأخذ بالمعاني في المعاملات، هذا يعتبر تناقضا، ولا يستطيع أن يدين الله ويتعبد في عبادته بالعبادات والمعاملات لأصل كهذا قد ضيع فيه الأصول. هذا السبب انك لا تطلب الفقه الا على شيخ واحد، فاذا اتقنت الذي عند الشيخ تنصرف الى غيره. ولذلك ان السلف دواوين العلم عرفوا الانحصار في الشيخ. عبد الله بن عمر له تلامذته، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما له تلامذته، وعرف هذا كل صحابي عرف بمن أخذ عنه. ثم الذين أخذوا عن عبد الله بن مسعود لما سافر إلى الكوفة وأخذ عنه علماء الكوفة انتصر فقه بن مسعود هنا رضي الله عنه وأرضاه. هذا أصل معروف أن الفقه لا يطلق على أكثر من شيخ. وعلى هذا فأوصيك أن تنظر إلى من شهد له بالتبرز أو التمكن في العلم الذي تريد أن تأخذه وتقتصر عليه وتضبطه. فعلم تضبطه بأصله خير من علوم لا تضبط وخير من أصول تتناقض. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا وإياك الصواب ويلهمنا الرشد. أسمحكم بخمس دقائق. فبالنسبة للشورى والمشورى أصل. البعض من الإخوة يقول لا نريد الدروس تتوقف أيام الاختبارات. فهذا طلب أبلغني به البعض. والبعض يقول نظرا لهذه الاختبارات لا نستطيع أن نحضر الدرس. فأنا أريد أن أستشيركم. والأمر لكم. من منكم يرغب في أي شيء من هذا يقصد فيه المصلحة ويشير برأيه فافعل هذا. فالإخوة الذين يرغبون في أن يتوقف الدرس من أجل الاختبارات يرفعون أيديهم يد واحدة من أيديهم. طيب الإخوة الذين لا يرغبون ما شاء الله. إذن على كل حال إن شاء الله يستمر الدرس بإذن الله الأسبوع القادم آخر البيان الحمد لله.